دوائي ودفع الهم ودفع ما يهم الإنسان، ومن ذلك هذه الآية. وإن كان ذلك لم يرد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن أبي الدرداء، ولكن القاعدة في أصول الحديث ما يقوله الصحابي من نفسه، ولا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، اعتبر حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن أين لأبي الدرداء أن من قرأ هذه سبع مرات صباحا سبع مرات مساء كفي جميع ما أهمه، لو لم يكن ذلك قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج الحديث كذلك الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق بغير ما سند وفي غير ما مخرج وعلى أكثر من راويات. وبهذه الآية نكون قد شرفنا ونكون قد أكرمنا الله جل جلاله جميعا، وخاصة من ابتدى معنا من بداية كتاب الله أو من بداية سورة براءة، فقد ابتدأناها وأتممناها بفضل الله وكرم الله، وهي تعتبر كما قلت في أول السورة أنها السيف المسلط على رقاب المنافقين وعلى رقاب الكافرين وعلى رقاب النصارى واليهود. ومن هنا سميت براءة، قد برئ الله من كل هؤلاء من عهودهم من مواثيقهم من بقائهم في بيت الله الحرام، من حضورهم في المناسك في عرفات بين الصفا والمروة، طائفين بالكعبة في منى في مزدلفة، طردوا وأخرجوا. وكان من جملة ما في السورة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ونحمد الله ونشكره ونستأذنكم هذا اليوم بالرسول نختم سورة البقرة، وأنا عندي سفرة لعمل خارج المملكة إلى العودة بإذن الله. ادعو الله لنا بالسلامة في الذهاب والإياب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المغطلين وتأويل الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. بعد أن انتقلنا منذ شهرين أو أكثر من سورة التوبة، وشغلنا شاغل المصالح العامة للخروج خارج المملكة، نعود مستعينين بالله لمتابعة تفسير كتاب الله، مبتدئين من حيث وقفنا من سورة يونس. وكون اسمها سورة يونس هو اسم توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر كتاب الله تعالى في تنظيم سوره ونظم آياته وأسماء السور، فتكون عادة تنزل السورة فيها مثلا قصة البقرة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ضعوا تلك الآية في السورة التي ذكرت البقرة، وهكذا قل عن سورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة يونس. ويونس له قصة في هذه السورة الكريمة سنصل إليها بمشيئة الله وعونه، ونتحدث عنه وفي أي عصر كان ومن أي فئة هو من فئات الأنبياء والرسل، فهو نبي رسول كريم. نسبت السورة له بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: قال تعالى ألف لام را، ولم أقل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، لأن البسملة التي هي آية في كتاب الله هي فقط السورة التي تذكر ضمن سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن جرت عادة السلف من عصر النبوءة والصحابة ابتداء بصاحب الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أنزل عليه هذا الكتاب الكريم، كان يبتدئ السور ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق أن تحدثنا في السور الماضية ابتداء من سورة البقرة إلى سورة الأنفال عن حكم البسملة، وقد لخصنا ذلك ولا حاجة لإعادته مفصلا، أن البسملة هي في الصلاة تعتبر جزءا من السورة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح السورة في الآية في السور وفي الركعات ببسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، وهكذا مثلا. ومع هذا اختلف السلف هل البسملة واجبة في أول السورة وفي أول الفاتحة؟ وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقرأ وليست منها، وورد في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونحن نقبل الروايتين معا، من أثبت ومن نفى، ونقول ما قاله علماء الأصول: المثبت مقدم على النافي، من نفى روى ما سمع، أو ما ذكر، ومن أثبت روى ما سمع وهو حجة على من لا لم على من لم يسمع. إذ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا عدول، وعلى ذلك فنقول ابتداء الفاتحة بالبسملة هو مذهب الشافعي، وهو مذهب جماعة من الأئمة من أهل التحقيق، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل صلاة لا يبدأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وكون البسملة منها رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أساء في صلاته، فلم يطمئن قائما، ولم يطمئن راكعا، ولم يطمئن ساجدا، ولم يطمئن جالسا، فعندما سلم قال له عليه الصلاة والسلام: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. وعرف هذا الحديث بحديث المسيء صلاته، فأعادها فصلاها كما صلاها أولا. فقال له عليه الصلاة والسلام: صل فإنك لم تصلي. قال ذلك ثلاث مرات. عندما أساء هذا المصلي صلاته ثلاث مرات، وفي الرابعة قال له: علمني يا رسول الله مما علمك الله. فقال له: إذا أنت تطهرت فاستقبل القبلة وقل: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والحديث في الصحيحين. وبذلك علمنا بمجموع هذه الأدلة أن قراءة الفاتحة لا تجزئ صلاة بدونها، كانت الصلاة صلاة إمام أو صلاة مؤتم أو صلاة فذ. وقد مضى لنا هذا عند فواتح السور أكثر من مرة، بل وأكثر من مرات، ونعيد هذا ملخصا. قال تعالى: ألف لام را، وهذه السورة والتي تسمى سورة يونس فيها 109 آيات، نزلت بمكة المكرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أجل ذلك يقال عنها سورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الروح الأمين جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى في مكة المكرمة. وقد ذكر القراء وقد ذكر المفسرون، قالوا: إلا بضع آيات منها نزلت في المدينة المنورة، وسنشير إليها عند الوصول لها بمشيئة الله. ألف لام را. أيضا قد مضى الكلام على فواتح السور بالحروف المقطعة في سورة البقرة عندما افتتحناها في التفسير بقوله تعالى: ألف لام ميم. وقد قلنا إذاك والأقاويل كثيرة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص قاطع صحيح ببيانها وتفسيرها، ولذلك المفسرون من عصر الصحابة إلى التابعين إلى من بعدهم قد فسروا بالكثير من المعاني. فقد قال ابن عباس مثلا ألف لام را معناها أنا الله أرى، فالألف من أنا، واللام من اسم الجلالة، والراء من أرى. وقد قالوا هي أيضا أحرف أقسم بها تدل على أسماء الله الحسنى. وقد قلنا فيما مضى بأننا نجزم متيقنين بإذن الله وبالاستقراء في تتبعها في فواتح السور أن معناها هي الحروف هي حروف الهجاء: ألف لام را، ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد. أي هذه الحروف، أي حروف الهجاء ابتداء من الألف نهاية إلى الياء، منها نظم القرآن ومنها تكلم الله به. وليس القرآن وهو كلام الله جل جلاله خارجا عن حروف الهجاء العربية. ولله المثل الأعلى، كمن يأتي إلى بنيان أحسنت هندسته وأتقن بناؤه وتعجب الناس في شكله، فعندما سأل المتعجبون وقد قيل لهم مما بني هذا البناء، فقال لهم البناء والمهندس: بني من الماء ومن الطين ومن الآجر ومن الحديد والخشب. ولكن هل هذه المواد كل إنسان يستطيع أن يبني بها مثل ذلك البناء الفخم، مثل ذلك البناء المتقن؟ وهكذا ولله المثل الأعلى، كتاب الله المعجز نزل بكلام العرب وهو أفصح كلام، ومن ذلك كان معجزا. لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لعجزوا ولما استطاعوا أن يأتوا بسورة مثله، أن يأتوا بآية من مثله. وهكذا بقي الإعجاز في اللفظ وبقي الإعجاز في المعنى، وكان من تمام الإعجاز: ألا أيها البشر، هذا الكلام المعجز قد نظم وقد رتب وقد تكلم به من قبل الحق جل جلاله بهذه الأحرف الهجائية التي بها شعر الشاعرون وكتب الكاتبون وأفصح الفصحاء ونطق الناطقون. ومع ذلك الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق، حتى كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الفصل والذي أعطي الفصاحة وكان أفصح العرب على الإطلاق، ولكنه على فصاحتي وعلى بلاغتي وما أعطي من جوامع الكلم، إذا قايسنا وقارنا بين كلامي وكلام الله في كتابي كان الفرق هو الفرق الذي بين الخالق والمخلوق. ألف لام ميم، ألف لام راء، ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب في الآية الآتية والآية الماضية نظم وأنشئ وتكلم به الله جل جلاله من هذه الأحرف الهجائية ألف لام راء وأمثالها. ولذلك يعقب ذلك في السور: تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه. وهكذا قل عن بقية الصور. وقد قال هذا جماعة من السلف صحابة وتابعين، وتحمس له ودل عليه الزمخشري في كشافه، وأتى عليه بالاستقراء والأدلة اليقينية التي لا يمكن أن تنقض ولا أن ترد. ومن المعاصرين صاحبنا رحمه الله صاحب الكتاب تفسير المعاصر الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أيضا أكد هذا وتحمس له واستدل عليه بالاستقراء وبتتبع السور وبفواتحها. وقد قال قوم هي في معنى القسم، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، أي يقسم الله جل جلاله أن كتابا وأن القرآن الكريم ما نظم إلا بهذه الأحرف. وهذا المعنى الذي قال هو يدخل في المعاني التي قلتها، وأن هذه الأحرف وهي أحرف الهجاء منها كان نظم القرآن، والتي منها ألف لام راء ألف لام ميم كافا يا عين صاد إلى آخر ما هناك من أمثالها. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك التي نزلت قبل سورة يونس، وتطلق تلك على المشار إليه البعيد وعلى المشار إليه القريب. تلك آيات الله التي مضت وآيات الله التي تأتي. تلك آيات الله جمع آية، معجزات، قدرات، دلالات، وهي أعم من أن تكون في القرآن أو في الرسل وفي خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ذكر تعالى في كتابه من الأدلة القاطعة والبراهين الواضحة على أن هذا الخلق وهذا الكون على ما فيه من نظام وتدبير وعظمة، كله خلق الله وتدبير الله، لم يشركوا فيه أحد جل جلاله وعزت آياته وارتقت وارتفعت أسماؤه. آيات الكتاب الحكيم، الكتاب القرآن. وإذا أطلق الكتاب في باب الشريعة فهو القرآن الكريم، وهو كلام الله القديم، وهو ما نزل به الوحي على نبينا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم فعيل، وفعيل تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول وبكل المعنيين يصح التفسير وتصح المعاني. تلك آيات الكتاب الحكيم المحكم، المحكم إعجازا، والمحكم حفظا، والمحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمحكم بحلاله وبحرامه وبقصصه وبتوحيده وبما فيه من خبر الأولين وأنباء الآخرين. كل ذلك لم يخرج عن حق، ولم تدخله شائبة ريب ولا مين، ومهما كذب المكذبون وارتاب المرتابون فقد شهدوا على أنفسهم بالكفر والضلال، وإلا فكتاب الله هو كتاب الله قوة ودلالة وخلودا، وعدم وصول شيطان من شياطين الإنس أو الجن لتبديل حركة أو كلمة فضلا عن آية فيه أو سورة. تلك آيات الكتاب الحاكم بمعنى الفاعل، والمعنى بذلك أيضا صحيح، فهو الحاكم على غيره، هو المهيمن على التوراة وعلى الإنجيل، فما صدقه القرآن فيهما فهو الصدق، وما كذبه فيهما فهو الكذب والاختراع والافتئات على الله وعلى أنبياء الله، وهو الحاكم بين البشر، حاكم بالحلال وحاكم بالحرام، حاكم في الجرائم وحاكم في الحسنات، حاكم على الكافرين بالنار وعلى المؤمنين بالجنة، إلى آخر ما هناك من تفاصيل وردت في القرآن الكريم. ونحن منذ 10 سنوات أو قريب منها نعيش في نبلها، ونعيش في محكمها، ونعيش في خيراتها، ونعيش في حقائقها، إلى أن وصل بنا المطاف، والحمد لله وحده وهو صاحب المن والإفضال، إلى أن وصلنا إلى سورة يونس. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. الهمزة هنا استفهام، والاستفهام هنا إنكاري توبيخي تقريعي لكل من تعجب ولكل من أنكر في تعجب. كيف تكون رسل الله بشرا من الناس، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتتزوج النساء وتلد الذكور والإناث، وتعرى مع من يعرى فقرا، وتجوع مع من يجوع جوعا، وتقاتل وتقاتل، وتحب وتكره، وتحب وتكره. هذا كان موضع عجب عند الأمم الكافرة منذ نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما ظهر عليه الصلاة والسلام في هذه البطاع المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا، قالت قريش وقالت العرب وقالت الروم وقالت الفرس وقالت جميع أنواع شعوب الأرض، كيف يكون هذا؟ كيف يكون الرسول؟ كيف يرسل بشرا من الناس ولم يكن ملكا من الملائكة ولم يكن خلقا من الخلق؟ ويقال لأهل الكتاب الذين يؤمنون بعيسى والذين يؤمنون بموسى والذين يؤمنون بالأنبياء قبلهما، هل كان عيسى إلا بشرا؟ نعم، قد قال النصارى هو رب وإله، وازدادوا بذلك كفرا وازدادوا بذلك سحقا. ولكنهم قالوا عن موسى وهم يؤمنون به هو رسول بشر، وقالوا عن إبراهيم وهم يؤمنون به إنه رسول بشر، وقالوا عن أنبياء بني إسرائيل وهم يؤمنون بهم وهم رسل بشر، وهذا من ذاك. فمن آمن بأولئك رسلا بشرا فنبينا ليس بدعا من الرسل، فهو مثلهم، نبي رسول كريم وبشر وإنسان من الناس، ولدته امرأة وولده رجل بالنكاح المعهود بين الناس. أكان للناس عجبا، وعجبا خبر أكان. أكان للناس عجبا أن أوحينا، أن أوحينا أن المصدرية تسبك مع ما بعدها، والاسم مؤخر وتقدير الكلام. أكان إيحاؤنا لبشر من الناس عجبا عند هؤلاء الكفار، وأي عجب في ذلك؟ والعجب هي حالة تعتري الإنسان عندما يتخيل أو يتوهم أو يظن أن ذلك خارج عن العادة، وليس الشأن أن يكون كذلك، فهو يعجب منه. ولا داعي للعجب، فنبينا عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، والأنبياء والرسل الذين سبقوه كلهم كانوا بشرا، أبناء نساء ورجال، إلا آدم فلا أب له ولا أم، وهو فريد بين البشر، بل هو والد البشر. وإلا عيسى فكان من امرأة ولا والد له، كان آدم نفخة من نفخة الله جل جلاله في الطين عندما أمر بجمعه وصنعه، فأصبح بشرا سويا. وكان عيسى نفخة من جبريل بأمر الله في مريم، وإذا بها تلد بعد حمل على العادة من الأشهر التسع، وإذا به يولد طفلا سويا بأم ولا أب. أكان للناس عجبا؟ والناس هنا الأول يعنى بها قريش، لأن أول ما نزل القرآن في مكة والذين آمنوا وهم قلة كانت من قريش، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، على تفاوت المدد بين إيمانهم مع أمثالهم. والأكثر من قريش لم تسلم إلا بعد حرب طاحنة، وإلا بعد بلاء، وإلا بعد امتحان. وكان النصر أخيرا لسيد الرسل وإمام البشر نبينا صلى الله عليه وسلم. أكان لقريش عجبا؟ ونقول ما قال كتاب الله أكان للناس عجبا، لأن هذا العجب وإن كان ابتداء من قريش فقد صار بعد ذلك وانتقل إلى غير قريش من العرب، إلى خارج جزيرة العرب، إلى فارس والروم وجميع طبقات الناس، ممن بقي على كفره وممن بقي على جحوده فلم يؤمن. لم يؤمن لأنه رأى أن نبي الله يكون بشرا، هذا لا يقبله العقول، أي عقولهم السخيفة، عقولهم العليلة، عقولهم الضعيفة. أكان للناس عجبا؟ أي يوبخ الله هؤلاء الناس ويقرعهم، كيف يعجبون من كون الله جل جلاله أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، يعلمون نسبه وحسبه، ويعلمون أمه وأبه وجده وفئته وعشيرته وبلده والمدينة التي ولد فيها على أعينهم وعلى مرأى من الناس. أي عجب في ذلك؟ ولم لم يعجبوا من الأنبياء السابقين وكانوا جميعا بشرا من البشر، ناسا من الناس؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أرسلنا بشرا منهم، وهنا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه خاتم كتبه، وهو منزل على خاتم أنبيائه. أرسل للناس أن أنذر الناس، والنذارة هي الإعلام مع تخويف. خوف الناس الكفار إذا هم لم يؤمنوا من غضب الله وعذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة. إنهم أبوا إلا الإصرار على تكذيبك وتكذيب الكتاب المنزل عليك وعدم الإيمان بالله واحدا، أنذرهم وخوفهم وهددهم وقل لهم إن لم تؤمنوا بي وبالكتاب المنزل علي وبالله الذي أرسلني فليس لكم من الله إلا العذاب والنار والغضب واللعنة في الدنيا والآخرة، وليس لكم مني إلا الهجران والحرب، وبعد الحرب الأسر والاستعباد وأخذ النساء والأطفال والرجال رقيقا، وأخذ الأموال غنيمة مع عدم اعتبارهم وعدم إعطائهم أي شيء مما يعتبر فيه أنهم ناس من الناس، لأنهم ليسوا كذلك، لأنهم لم يؤمنوا كما يؤمن العقلاء، ولأنهم ما زادهم المعجزات والآيات وما نزل من حق على الحق، ما زادهم ذلك إلا كفرانا وجحودا. أن أنذر الناس، أي أنذر هؤلاء الذين لم يؤمنوا منهم، أي أنذر الكفار، وبشر الذين آمنوا. فالقرآن والرسالة هي نذارة للكافرين وتخويف لهم إنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يمتثلوا ولم يطيعوا. أنذروا بعذاب الله في الدنيا والآخرة، وبشر الذين آمنوا، أي أعلمهم مع البشارة. وما هي هذه البشارة للذين آمنوا؟ آمنوا بك نبيا، وآمنوا بالكتاب المنزل عليك كتابا من الله حقا وصدقا، وآمنوا بمرسلك إلها واحدا لا شريك له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. ولذلك أطلقت كلمة آمنوا هنا، والإطلاق يدل على العموم فيما طلبوا فيه أن يؤمنوا به. وبشر الذين آمنوا، بشرهم، أعلمهم، اجعل إعلامك لهم بشارة بما لهم عند الله من نعيم دائم مقيم، ومن رحمة ومن مغفرة ومن رضا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بشر المؤمنين الذين آمنوا برسالتك، آمنوا بالكتاب المنزل عليه، آمنوا بالله مرسلك، بشرهم بأن لهم قدم صدق عند ربهم. وما هو قدم الصدق؟ قد فسروه بمعان كثيرة، وكلها يمكن التفسير بها وداخلة في المعنى. قدم الصدق أي سلف الخير وسلف الرضا، وما سبق في علم الله في اللوح المحفوظ من إيمانهم ومن الرضا عنهم ومن مجازاتهم بالرحمة وبمجازاتهم بالرضا والجنة الخالدة الدائمة. بأن لهم قدم صدق، وتطلق كلمة قدم على الثبوت وعلى الثواب وعلى الأجر وعلى القدم في الفضل وعلى القدم في الخير وعلى الأجر والثواب، وأن قدمهم في ذلك راسخة، أي عقائدهم، أي أجرهم. وفسرت قدم صدق هنا بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبدعاء المصطفى لهم عليه الصلاة والسلام، وبدعاء الملائكة لهم، وبرحمتهم وبالرضا عنهم، وكل تلك المعاني قائمة. فللذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه وما أمروا بالإيمان به لهم الأجر والثواب والرحمة والرضا وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف خير، وقد قدر ذلك في اللوح المحفوظ قديما، وكل هذه المعاني هي كذلك. وقدم خير تقال أيضا قدم شر، كما يقول أبو عبيدة من أعلام اللغة، يقال فلان له قدم في الخير وله قدم في الشر، أي له سابقة ورسوخ في الخير وله سابقة ورسوخ في الشر. كما يقال عن الإنعام والإحسان، لي على فلان يد ولفلان علي يد، أي أحسنت إليه يوما وجحد إحساني، أو أحسن إلي يوما ونسيت إحسانا. فاليد يكنى بها في لغة العرب عن الإحسان، وما يقدم من خير من مخلوق لمخلوق، وأولى ذلك يد الله سبحانه وتعالى من إفضال ومن رحمة ومن عطاء ومما أكرم به المؤمنين، أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم هذه الجملة في محل جر، أي بأن لهم، وهذا في كلام العرب الفصيح كثيرا، وجاء كتاب الله على لغة العرب وقواعدهم بأن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أما الذين آمنوا فقد صدقوا وقد استسلموا وقد أطاعوا، خضعوا لله واحدا وخضعوا لمحمد النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوه في كل ما قال من كتاب ومن سنة، وأطاعوه في كل أمره ونهي. ولكن الكافرين لم يكونوا كذلك عندما أتاهم بالمعجزات البينات الواضحات، سواء ما كان منه في كتاب الله المعجز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو من معجزاته التي أتى بها من سجود الحجر له والشجر وبعض الدواب ومكالمتهم له وتكسير القليل والنصر الساحق على الأعداء واستجابة دعواته، كل ذلك أولوه تأويل الكافرين بأنه سحر وشعوذة وقلب للحقائق وقلب لتغيير المناظر في ذلك، وهكذا أوحى الشيطان لهم، وهكذا لعب الشيطان بعقولهم، فازدادوا بذلك كفرا وازدادوا بذلك ضلالا. وفي القراءات السبعية وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين، لسحر مبين، أكدوا ذلك باللام الموطأة للقسم، أي كأنهم يقسمون بأنه ساحر، أي أتى بما أعمى عيونهم وشعوذ على عقولهم، هكذا قالت عقولهم السخيفة، وكفرهم المكشوف مبين، أي ظاهر بارز، أي بما أنهم عرفوا ذلك فهو قد عرفه كل الناس، وهكذا توهموا أن كفرهم هو كفر جميع الناس، وقد كذبوا وافتروا مرة ثانية. وفي قراءة سبعية إن هذا لسحر مبين، أي القرآن بما فيه من آيات بينات وبما فيه من إعجاز وبما فيه من صدق القصص الواردة عن الأنبياء وعن الأمم السابقة، وما ورد في وصف الدنيا ووصف السماوات ووصف الأرض وما فيها من عجائب علوية وسفلية، كل ذلك لسخافة عقولهم ولإصرارهم على الكفر وزيادة الجحود، ما اعتبروا كل ذلك إلا سحرا، سواء من القرآن فهو سحر كما زعموا وأفكوا، أو من النبي عليه الصلاة والسلام هو ساحر ظاهر، أو القرآن سحر ظاهر، وقد كذبوا على الله وما زادوا إلا أن أظهروا كفرهم، مستدلين عليه بزيادة الجحود وزيادة الكفر وزيادة التألوه والطغيان والجبروت، وهكذا ما كادت تتم سنوات حتى سحقوا سحقا وأسلمت جزيرة العرب كلها، ومن لم يسلم ذل واستعبد أو قتل أو ذهب شريدا طريدا في أركان الأرض وفي أنحائها. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذني ذلكم الله ربكم أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال تعالى معلما الناس كافرهم ومؤمنهم، الكافر ليرجع عن كفره والمؤمن ليزداد إيمانا ورسوخا. قال تعالى زيد: إن ربكم الله، إن ربكم الله والأرض. يا هؤلاء لا رب لكم إلا الله، ولا خالق لكم غيره، ولا بارئ سواه، فأين أنتم تذهبون؟ فالله جل جلاله هو الرب وهو المالك وهو الخالق وهو ذو الأمر وهو ذو الخلق وهو الرب. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه السماوات العلى السبع وما بينها إلى سدرة المنتهى إلى العرش ربنا العظيم، وهذه الأرض والأراضين السبع وما بينها وما بين السماوات والأرض كل ذلك خلق الله. قال له كن فكان، وكان ذلك في ستة أيام. هذه الآية قد مضى تفسيرها، ونقول بعض ما قلنا: إن الله جل جلاله خلق السماوات أي السبع وما بينها وما فوقها وما تحتها، والسماء هو كل ما يعلوك، والسماء هي سقف محفوظ ذو جرم من الأجرام له أبواب ما بين الأرض والسماء الأولى. هناك 600 عام لا يدرى هل من أعوام الأرض أو من أعوام الآخرة أو مما لا يعلم إلا الله مدتها وأمدها ونهايتها، وما بين كل سماء وسماء أيضا هكذا هذه الأبعاد. خلقها في ستة أيام، وهذا اليوم الذي خلق فيه وكان ستة أيام، هل هو من أعداد الأرض أي يوم من أيام الشهر 30 أو 29 ذو 24 ساعة؟ قال ذلك بعضهم، وقال الجمهور: بل الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض هي من نوع أيام الآخرة، أي يوم فيها كألف سنة مما تعدون، أي من عدد أيام الأرض في ستة آلاف عام. ولا نستطيع القطع فيها لليوم من أيام الأرض أي 24 ساعة، أو اليوم من ألف عام، إذ ذلك بقي وحيا ذكر في القرآن الكريم ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم ما يبين حد اليوم، هل هو من يوم الأرض أو هو من يوم الآخرة. ومن استدل بيوم الأرض لأن القرآن نزل في الأرض، ومن تحدث وأنه من يوم الآخرة قال خلق السماوات والأرض هي أيضا من أمور الآخرة مما لا نعلم كنهاها ولا نعلم حقيقتها إلا ما نراه ورؤيتنا لا تتجاوز تفكيرنا المحدود كبصرنا المحدود. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض وفي تفصيل الاستواء في السورة أو بعدها بقليل بعون الله ومشيئته ثم استوى على العرش. العرش أعظم مخلوق في الكون وهو في أعلى الكون كالقبة هكذا كما وصفه صلى الله عليه وسلم. يحمله من ملائكة ربنا ثمانية أما معنى كونه استوى على العرش لا نقول ما قاله الأشاعرة ولا نقول ما قاله الماتريدية ولا ما قاله المتفلسفون من علماء الكلام سواء في الإسلام أو خارج الإسلام إذ لا شيء يقطع بذلك وهو خروج وتأويل عن المعاني. ولكننا نقول عنه ما قاله سلفنا. جاء الإمام مالكا يوما رجل يسأله في المسجد النبوي قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى ما معناها؟ فأطرق مالك برأسه زمنا ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة. أقبل يا شرطي وأخرج هذا من المسجد والسؤال عن هذا بدعة. اعتبر مالك أن الاهتمام بهذه المعاني التي هي وراء الطبيعة ووراء العقل وما هي من شؤون الآخرة ومما لا يكاد يتصورها العقل الذي هو محدود الإدراك ومحدود الخلق ولكن بعد أن ثبت لنا بالعقل صدق الأنبياء وثبت لنا بالعقل من باب الأثر يدل على المؤثر وأن هذا الكون له خالق ولو كان هناك خالقون أو هناك خالقان لو كان فيهما آلهتان إلا الله لفسدتا ولبغى بعضهما على بعض وعلى على بعضهما على بعض ولو وقع ذلك فسدت السماوات والأرض واختل توازنهما وخلقهما وأمرهما فكانت الأدلة العقلية القاطعة للعقول السليمة التي جاء بها القرآن والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بها لدلالة العقول السليمة والتفاصيل بعد ذلك ندعها إما ليعلمنا الله إياها بعد أو لنعلم حقيقتها بعد الدنيا وما دامت المقدمات سليمة تكون النتائج كذلك سليمة. ونقول ما قال مالك الاستواء معلوم هو الجلوس على كرسي الجلوس على عرش كبير أو صغير والعرش الكرسي ولكن هذا الاستواء كيفيته نوعيته تتنافى مع الخالق ومع مقام الخالق جل جلاله وإن فيها في القرآن آيتان وتنفيها الصفات الإلهية فقد قال جل جلاله ليس كمثله شيء. فالاستواء المعلوم عند الناس وكيفيته والكرسي المعروف عند الناس وشكليته هو لا يمكن أن يكون ذلك مما ينسب لله عرشا أو كرسيا أو استواء ومن هنا كانت قولة مالي هي الحق، وهي الدلالة العقلية، وهي الدلالة الشرعية، أن الاستواء معلوم علما بشريا دنيويا، وكيفية الاستيلاء وكيفية الاستواء مجهولة، لأن الاستواء البشري الاستواء المخلوق لا يليق بالخالق، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له ولا مثيل له ولا شبيه له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، جل جلاله وعز مقامه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، ولا نزيد على قولة مالي. والسلف صحابة والسلف تابعين لم يقولوا غير ذلك، وما جاء بعدهم من كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين إنما قالوها تبعا للفلسفة اليونانية الوثنية التي جاء بكبرها المامون العباسي فترجمها ونشر كتبها وأضل بها الكثير من الخلق. ومن هنا كان أبو العباس بن تيمية وأبو زيد السيوطي بعد وعلماؤنا المحققون ومحدثون العارفون أن علم الكلام وأن علم الفلسفة كل ذلك علم باطل لا دليل عليه ولا برهان له، ولذلك اختلفوا وكثر اختلافهم وضل بعضهم البعض وكفر بعضهم البعض، لا يستدلون بآية ولا يستدلون بحديث، وإنهم فعلوا أولوا ذلك إلى أن يخرجوه عن ظاهره إلى أن يعطلوا معناه، وقد أنكروا الكثير من الأحاديث الصحيحة المتواترة التي وردت في الكتب الستة، وقد أولوا الكثير من الآي التي أجمع على معناها السلف، والتي قالها صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، ولذلك قال سلفنا عن هذا العلم علم الكلام حكي كلام، أن يفتحون أفواههم ويغلقونها عن غير حقيقة وعن غير معنى. وعلم التوحيد بأدلته وبراهينه وبحقائقه هو ما أتى به القرآن الكريم، وهو ما نطقت به السنة النبوية، وهو ما أجمع عليه الأصحاب رضوان الله عليهم، وهو ما أجمع عليه بعدهم التابعون رحمهم الله. ومن هنا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وسيختلف المسلمون على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن هي هذه الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أصحابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما هو عليه مما ثبت عندنا من صحيح السنة ومن متواترها وما عدا ذلك فهراء في هراء وباطل في باطل، خاصة منه ما يتعلق بعلم الكلام وعلم الإلهيات في زعمهم وعلم النبويات في زعمهم وعلم الخلق وعلم الإيجاد. تلك فلسفات نطقت بها الفلسفة الوثنية اليونانية التي لم تؤمن بالله يوما، والتي نقلها الفرس متلاعبين بالمأمون العباسي حتى وثق بها وآمن بها وجمع لها التراجم وفتح لها ما سماه دار الحكمة، فكان بلاء المأمون بذلك على المسلمين عظيما، فدخلت فلسفة هؤلاء الوثنية في كتب التفسير وكتب الحديث وعلوم المسلمين وجميعها مما يجب أن يزار من كتب الإسلام ولا يهتم بها ولا تعتبر، فالإصلاح حقيقة من الحقائق وليس عليها دليل من الأدلة، وإنما هي كلام في كلام، خلا من الدليل وخلا من البرهان. ومن أجل ذلك اختلفوا كثيرا وتنازعوا كثيرا وكفر بعضهم البعض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر جل جلاله، هو الذي يدبر الخلق أمرهم إيجادهم رزقهم حياتهم مماتهم وجودهم دنياهم آخرتهم، فأمورهم جميعا هو الذي يدبرها والذي يقوم عليها والذي يخلقها والذي يوجدها وحده جل جلاله، لا ثاني له ولا معين، ولا حاجة له للمعين ولا حاجة له للمؤازر ولا للوزير جل جلاله. وعظمت آلاؤه القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء. فمن خلق هذا الخلق ودبر خلال ستة أيام كانت من أيام الدنيا أو كانت من أيام الآخرة، أي كانت ستة أيام كل يوم 24 ساعة أو من أيام الآخرة كل يوم 1000 عام، ومع ذلك فهذه الأفلاك وهذه السماوات وما بينها وهذه الأرض وما تحتها من 7 أراضين كيف وجدت؟ كيف خلقت؟ كيف دبرها خالقها؟ كيف رزقها؟ كيف جعل لها ليلها ونهارها صيفها وشتاءها؟ لا يقدر على ذلك إلا هو جل جلاله، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يقال لهؤلاء الكفار الذين ضلوا وأضلوا وقالوا عن النبي ساحر وحاشاه من ذلك، وقالوا عن القرآن كتاب الله هو سحر وحاشاه من ذلك، هؤلاء يقال لهم وقد زعموا أن لهم شفعاء يوم القيامة من دون الله، من أوثانهم من أصنامهم من الجن من الإنس من الملائكة مما ظنوه وتوهموه، فنفى الله كل ذلك حتى الشفاعة للأنبياء ولغيرهم إلا بإذن الله، حتى شفاعة سيد الخلق وإمام المرسلين وسيد البشر والناس والخلق يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما سيقوم المقام المحمود من الشفاعة العظمى، لن يشفع بغير إذن بل يذهب تواً عندما تأتيه الأنبياء ومعهم أممهم يقولون يا محمد يا محمد ألا ترى ما الناس فيه من كرب ومن بلاء، اشفع لنا عند ربك. لا يشفع، يذهب إلى ساق العرش ويخر ساجدا، والله أعلم كم يبقى ساجدا، سنة سنتان أقل أكثر، ويأخذ في الضاعة وفي الالتجاء وفي الذل لخالقه وربه، عندما يأذن الله له يشفع، فبعد ذلك يقول الله له جل جلاله ارفع رأسك شفع تشفع سل تعطاه. فخاتم الأنبياء وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود هو أيضا لا يشفع إلا بإذن الله، وهكذا وغيره من باب أولى. قال تعالى يدبر الأمر، ما من شفيع، من إذا دخلت على الكلمة وكانت نكرة تدل على العموم أي لا شفيع من ملك ولا من إنس ولا من جن ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله وإلا بأمر الله، ما من شفيع إلا من بعد إذن، بعد أن يأذن الله له، بعد أن يأمره الله، بعد ضراعته وشفاعته يقبل دعوته. ومعنى هذا أن الله جل جلاله هو الخالق لا إله غيره، والعبد عبد مهما كان، كان ملكا أو كان نبيا رسولا، الكل خلق الله والكل عبيد الله، والله جل جلاله خالق الكون بسماواته وأراضيه، سوى على العرش، دبر الأمر أمر الخلق من رزق وإحياء وممات ثم بعثة، لا يشفى أحد عنده إلا بعد إذنه، من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه؟ ذلكم الله ربكم. يقول جل جلاله للكافرين الذين اتخذوا هبل واتخذوا منات واتخذوا الإنس واتخذوا الجن واتخذوا الأوهام آلهة دون الله، يقول الله لهم ربكم هو الله خالق السماوات والأرض في ستة أيام، استوى على العرش، هو وحده المدبر للأمر، هل آلهتكم هل شركاؤكم منهم من يفعل هذا؟ من شارك في خلق السماوات والأرض؟ من شارك في تدبير الأمر؟ من شاركه في الاستواء على العرش؟ حاشا الله ومعاذ الله، فالله جل جلاله ربنا وخالقنا وحده، ونحن عبيده وتحت سلطانه، يتصرف فينا كيف شاء، ولكننا مع ذلك نطلب رحمته ونطلب رضاه وندعوه في أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعلى دين محمد في الدنيا والآخرة، إلى أن يحشرنا معه تحت لوائه. ذلكم الله ربكم، زد فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم، هذا الله الذي خلق الخلق، أمر الأمر، استوى على العرش، هو الله ولا ثاني معه، والله هذا هو ربكم ورازقكم وخالقكم ومدبركم، وكل ما عداه مما في أوهامكم هو كذب وهو وهم وهو باطل، فاعبدوا هذا الله جل جلاله الذي وصف نفسه بما وصفه به، هو الرب الواحد ربنا، لا رب لنا غيره، ولا خالق لنا سواه، ولا رازق إلا إياه. يقول هذا للكافر ليعود إلى الله، ويقوله للمؤمن ليزداد إيمانا وليزدادت قدمه رسوخا في الإيمان بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالإيمان بكتاب الله المنزل عليه. ذلكم الله ربكم، لقد قلت لكم أكثر من مرة، ذلك تكون الإشارة للفرد، ذلك أي الله الواحد الأحد، كم الإشارة والخطاب للمجموع لكل الخلق، منذ ظهر سيد البشر في هذه الديار المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا، فتكون الإضافة لاسم الإشارة حسب المخاطب، يقال ذلكم إذا كان المخاطبون رجالا ونساء أو رجالا فقط، ويقال ذلكم إذا كان المخاطبون نساء مفردات، ويقال ذلك إذا كانت المخاطبة أنثى، ويقال ذلك إذا كان المخاطب مفردا، ويقال ذلكما إذا كان المخاطب ف اثنين ذكرين أو أنثيين ذلكم الله ربكم فاعبدوه فهو المستحق للعبادة فأفردوه بها وإياكم أن تعبدوا غيره وإلا فعليكم اللعنة والغضب والخلود في النار أفلا تذكرون. يا هؤلاء الكفار من وصفوا القرآن بالسحر ومن أرسل إليه بالساحر ألا عقول لكم تتذكر وتتفكر وتتدبر هل هذه المعجزات والآيات البينات مما يستطيع أن يفعلها إنسان أن يأتي بها إنسان محمد نشأ بينكم 40 عاما لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب تعلمون أمه وأباه وفصيلته وعشيرته وكنتم تصفونه بالصدق والأمانة ويوم من الأيام بعد أن بلغ 40 وكاد يدخل باب الكهولة أفي هذا الوقت بعد إجماعكم على صدقه وأمانته وعلى أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب أخذ يذكر من العلم علم الأولين وعلم الآخرين ما أعجز البشر قبله وأعجزهم وقته وأعجزهم بعده هل هذه العلوم كلها سحر؟ أين عقولكم؟ هذا الأمي الذي تعلمونه قبل غيركم عمن تعلم هذا وإن كان كذلك لما غيركم لم يتكلم كلامه ويعلم علمه ويأتي بسحره ويأتي بمثل كتابه وينطق بالحكمة مثل حكمته أين عقولكم يا هؤلاء المجانين أفلا تذكرون أفلا تشغلون عقولكم لتذكر وتتفكر وتعقل ثم قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى مخاطبا الناس كل الناس كافرهم ومؤمنهم ذكرهم وأنثاهم حاضرهم والغائب عنهم وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام فليبلغ الحاضر الغائب كان موجودا غائبا فليبلغوه كان لم يخلق بعد كأمثالنا الذين جاءوا بعده ب1400 عام لقد كلف آباؤنا وأجدادنا وسلفنا من المؤمنين أن يبلغونا ذلك وقد فعلوا جزاهم الله عنا أحسن الجزاء فقد سمعنا عنهم كتاب الله في المشرق والمغرب من كل الخلق كافرهم ومؤمنين الكافر قاله ولم يؤمن به والمؤمن قاله وآمن به وقل مثل ذلك عن نبينا وعن سنته المطهرة وعن سيرته العطرة وعن معجزاته البينات إليه مرجعكم جميعا فكيف لا تخافون كلكم يعلمون أنكم ميتون وأنكم راجعون إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين اللهم عليك باليهود والنصارى شتت شملهم خرب ديارهم أغرق أساطيلهم اللهم إنا نجعلك في نشورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تبق منهم أحدا وخذهم بددا اللهم وعليك بالمنافقين من حكام المسلمين الذين يقاتلون المسلمين ويهتكون أعراضهم ويرملون نساءهم ويوطمون أطفالهم اللهم احشرهم مع النصارى واليهود وهم مثلهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز دولة الإسلام لوحدتها ولقوتها بنصرها. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إلى الله مرجعكم جميعا. إليه مرجعكم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله جل جلاله بعد أن كلم في كتابه الكريم عن أن الناس منهم كافر ومنهم مسلم، والكافر قد عجب أن يكون بشر نبيا ورسولا، وقالوا عنه ساحر وعن كتاب الله ساحر، قالوا أبشرا يهدوننا؟ وإذا بالله الكريم ينذرهم ويتوعدهم ويتهددهم، فيقول جل جلاله: إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، إلى الله جل جلاله مآل الناس كافرهم ومؤمنهم، وسيعرضون عليه ليحاسبوا عن الإيمان إحسانا ورضا، وعن الكفر غضبا ونارا وسعيرا. فما دام الأمر كذلك، كيف يجرؤ هؤلاء على الإصرار على الكفر والبقاء على الجحود؟ ألم يخافوا العاقبة؟ ألم يهابوا ما سيجدون بعد الموت؟ وهل خلد أحد قبلهم من الفراعنة أو الطغاة أو الجبابرة؟ كيف ومع ذلك لم يتعظوا؟ كيف ومع ذلك لم يرعوا؟ فالله ينذرهم بأن مآلهم وبأن مرجعهم إليه هو لهم خاصة وللناس كافة، ليزداد المؤمن إيمانا والمطيع طاعة، ولعل الكافر يرعوي ولعله يخاف. وعد الله حقا، إليه مرجعكم جميعا، الكافر والمؤمن، الصغير والكبير، الحاكم والمحكوم، كل نفس ذائقة الموت، وعد الله حقا، وهو منصوب على المفعولية المطلقة أي ذلك وعد الله الذي وعده الناس وجعله حقا على نفسي بأن هؤلاء جميعا كما خلقهم وكما أحياهم سيميتهم ويكون مرجعهم إليه ومآلهم له ليحاسب المحسن على إحسانه وليجازى المسيء على إساءته. وعد الله حقا، ذلك الحق الوعد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم بعد ذلك تبعثون. فوعد البعث والوعد بالآخرة والوعد بالرجوع إليه جل جلاله هو وعد حق لا مين فيه ولا ارتياب. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. يا أيها الناس خذوا العبرة وخذوا الحقيقة وخذوا الواقع من واقع الناس. كلكم أيها المؤمن وأيها الكافر قد رأى وجوده ورأى كيانه ورأى أنه ما كان وقد كان وأنه بعد كونه سوف لا يبقى. وإذا كان القول كذلك والفعل كذلك، فمن أحياه من عدم وأوجده بلا سابقة هو قادر على أن يعيده مرة ثانية من وجود سابق ومن كيان قائم. وهذا كقول الكافرين الآخرين عندما قالوا: هل يمكن للميت، قل من يحيي العظام وهي رميم، من يحييها وقد أصبحت رمة، أصبحت فناء، أصبحت عظاما، أصبحت ترابا؟ فقال الله لهم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأنتم رأيتم النشأة الأولى في أنفسكم وفي من معكم وفي من رأيتموه ومن سمعتم به. فأنتم إن أصبحتم رمة وإن أصبحتم فناء، فالذي أوجدكم أول مرة من عدم قادر على أن يعيدكم مرة ثانية من وجود سابق. إنه يبدأ، إن الله جل جلاله الذي المرجع إليه، الله الخالق، من خلق سبع سماوات طباقا، وخلق الأرض وكل ذلك خلقه في ستة أيام. الله جل جلاله من إليه المرجع وإليه المعاد، قد وعد ذلك وعدا حقا للخلائق كلها منذ النشأة الأولى من إيجاد الملك الأول إلى الجن إلى الإنس إلى كل حي. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله الذي أنشأ النشأة الأولى، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بدأه جل جلاله. ونحن نرى أشخاصنا ولم تكن يوما وقد جاءت من العدم، خلقها خالق الكون ودبرها مدبر الكون، وهو الذي أحياها بعد فناء بعد عدم. وهو الذي سيميتها بعد وجود ثم يحييها مرة أخرى إلى خلود لا موت فيه، إلى جنة أو إلى نار. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يقول جل جلاله: إن هذا الخلق لم يخلقه عبثا ولم يوجده لعبا، وهو عندما سيهلك الخلق فسيعيدهم ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يعيد الخلق بعد فنائه، يحييه مرة ثانية ليجزي الذين آمنوا ومع الإيمان عملوا الصالحات من طاعة الله وطاعة رسوله، من فعل المعروف وترك المنكر، ليجازيهم بالقسط، ليجازيهم بالعدل، ليجازيهم بالرحمة والرضا وخلود الجنان. لقد قال جل جلاله: هذا للمؤمنين وأما للكافرين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. زد. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يشركون، بما كانوا يكفرون. أما الكافر الذي لم يؤمن، أما الكافر الذي بقي على جحوده، فله من العذاب الشراب الحميم الحار إلى منتهى درجة الحرارة. والإنسان إذا كان في جوب كان في حر وسقي الماء الحميم لا يزيده إلا ألما ولا يزيده إلا عطشا، وفي الدنيا يكون مهلكا قاتلا، وأما في الآخرة فلا موت، خلود في النار ولا موت، وخلود في الجنة ولا موت. فهم مع الحرارة والنار والسعير يعطشون فيشربون الماء الحميم الشديد الحرارة الذي يغلي غليانا يكاد يتبخر، فيسقط أمعاءهم ويسقط جلودهم، ولكن الله يبدلها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كما قال جل جلاله: وأعاذنا الله منهم ومن مثل حالهم. ولهم مع الحميم ومع الشراب المحرق عذاب أليم موجع مهلك مذل مهين بسبب كفرهم، بسبب جحودهم، بسبب طغيانهم وعدم طاعتهم لأنبيائهم وعدم عبادتهم لربهم. فكان جزاء المؤمن الجنان، وكان جزاء الكافر السعير والخلود في النار. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله جل جلاله يقول لخلقه، يقول لعباده، يقول لمن رزقهم العقول للفكر وللاعتبار وللطاعة وللميز بين الباطل وبين الحقائق. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن في 6 أيام، من يدبر الأمر؟ من إليه المعاد والمآل، من يجازي المؤمن لإيمانه بالعد والقسطاس بدخول الجنة، من يعذب الكافر بالعذاب المهين والشراب الحميم. هو الذي جعل في هذا الكون، جعل الشمس ضياء، إما أنها هي ذات الضياء والمصدر لا يؤنث، أو جعل الشمس ذات ضياء والقمر نورا، أو القمر جعله ذا نور. فالله جل جلاله جعل من الشمس التي نراها ونعيش معها يوما كاملا يزيد وينقص، ونعيش مع الليل وضيء ونور القمر فيه عند أيام تزيد وتنقص، نعيش معه في واقعه هذا الذي نراه ونعيش معه. من الذي خلق؟ من الذي قدر؟ من الذي دبر؟ من الذي جعل له هذا النظام الذي لا يزيد ثانية ولا ينقص؟ جعل الشمس ضياء أضاء بها الكون لنتراءى، وليكن اليوم وليكن النهار معاشا، وجعل القمر نورا ليسير السائر على ضيائه، وليكن منه عتمة وظلام، ليكون الليل سكونا ويكون الليل راحة. ولولا الشمس وضياؤها ولولا القمر ونورها لما عاش إنسان ولا عاش ذو حياة في الأرض. إذ من الأشياء التي جعلها الله للإنسان سببا للحياة والاستمرار إلى الوقت المعهود، إلى الأجل المؤجل عنده الذي لا يزيد ساعة ولا ينقص، من ذلك هذا الهواء الذي نستنشقه، هذا الأثير الذي ندخله إلى أمعائنا وإلى خلايا جسمنا فيدخل حيا ويخرج محترقا ميتا. منه كذلك ضياء الشمس ونور القمر، والضياء أشد أنواع النور، وهو الذي يكون مع ضيائه أحيانا لفح الشمس وأذاها، وأما القمر فلا يكون إلا نورا ولا يكون معه أذى في الغالب. هذه الشمس وهذا القمر من جعله ضياء في النهار، ومن جعل القمر نورا في الليل. يا هؤلاء الذين أبوا إلا الكفر والجحود، أليس لهم عقول يفكرون بها فيعترفون لصاحب الحق بالحق، ليعترفوا لله بالألوهية وبالوحدانية وبالقدرة المتقنة.